عني انا قلبي بطل مغروم يا ما لقيتك نطرني صدقني مش فاضي لوم ولا تسأل عن اخباري ولا تعمل حالك مظلوم انت العتم في نهاري وعلي سودت الغيوم واجه مصيرك بالحب ولا تفكر رح نتلاقى وراجع ضميرك والقلب ورسايلنا المشتاقة واجه مصيرك بالحب ولا تفكر رح نتلاقى وراجع ضميرك والقلب ورسايلنا المشتاقة ولا تفكر تسأل عني أنا قلبي بطل مظلوم تلعب فيي بتزعلني وبسكتلك لا تحط اللوم علي يا مدموعي قالوا لي ريح القلب المسكين يا ما حكي وصولي فكرك عم تضحك عمين واجه مصيرك بالحب ولا تفكر رح نتلاقى وراجع ضميرك والقلب ورسايل